مستحيل لو يسمع. عايز ما كفاية قلبي ضحكت عليه حبك وكنت بتلعب بيه، ازاي اصدق تاني وليه قلبي يرجع يعيش من تاني جراح، ما خلاص نسيك وخلاص ارتاح ارجع لحبك لو علي. انت اللي بايدك بعتني ونسيت هوايا جرحتني، ما تلومش غير نفسك عشان من بين ايديك ضيعتني. كم مره صدق